وانت كريم الطاب راعي الاول، وانت كريم الطاب راعي الاول. يا ولك ما والوال قلبي والولد والول والول مرة حايل فيه ومرات والسلام وال وال وال. يا ولك ما والوال قلبي والولد والول والول مرة حايل فيه ومرات والسلام وال وال وال. الله الله الله. وانت كريم الطاب راعي الاول، وانت كريم الطاب راعي الاول. يا ولك والول والول والول حايل فيه مرات والسلام والول والول. يا ولك ما والول قلبي والول والول قلبي حايل فيه مرات والسلام بالله تنهي المسألة. إلى متى وانت غاوي شعل الدار؟ أحلفك بالله تنهي المسألة. إلى متى وانت غاوي شعل الدار؟ أرجوك واصلني وانهي المشكلة. أرجوك واصلني وانهي المشكلة. كريم الطاب راعي الاول، وانت كريم الطاب راعي الاول. يا ولك ما والول قلبي والولد والول والول مرة حايل فيه ومرات والسلام والول والول والول. يا ولك ما والول قلبي والولد مرة حايل فيه ومرات والسلام. ولولاك ما والول قلبي والول مرة أحايل فيه مرت والسلام. لولاك ما والول قلبي والول مرة أحايل فيه مرت والسلام. أرجوك واصلني وانهي المشكلة. أرجوك كريم الطاب راعي الاول، وانت كريم الطاب راعي الاول. وانت كريم الطاب راعي الاول. وانت كريم